بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين صفوا. قول الشيخ عبد الله بن سعيد عباد اللحجي في إيضاح القواعد الفقهية القاعدة العاشرة: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد. هذه مسألة أخذناها من المرة. الآن الزوج إذا تزوج الرجل المرأة وأعطاها المهر، ما أعطاها المهر لكن أصدقها فقط، قالها زوجتك بألف أو بخمسمائة إبل، هل هذه الإبل أو هذا الصداق بيد الزوج مضمون ضمان يد أو ضمان عقد؟ قولان. الجديد يقول ضمان عقد ويعتمدوه، والقديم يقول لا ضمان يد. طيب ايش ثمرة الخلاف ضمان يد او ضمان عقد؟ ضمان يد يعني عنده امانه ممكن تتصرف فيه، ممكن تبيعه اذا انا ما بالمال يا حقها، وضمان عقد كالمبيع قبل قبضه. من ضمان من؟ من ضمان البائع، وهذا من ضمان نفس الزوج. يعني اذا كنا ضمان عقد لا بد ان تملكه، لا بد تقبضه، ما تملكه الا اذا قبضته، ولا يحق لها أن تتصرف فيه أو تبيعه أو شيء أو تزكي، ما يجب عليها الزكاة أصلاً، تدخل عليها الأول لأنه ما ملكته، ما قبضته قبضاً تاماً. نعم، فالآن قولين. الآن ما هي القاعدة؟ القاعدة العاشرة: الصداق المعين في الصداق المعين بيد الزوج هل هو مضمون ضمان يد أو ضمان عقد؟ على قولين. نعم، قولان. والترجيح مختلف في الفروع، والأصح كما في المنهاج وغيره أنه مضمون ضمان عقد. الأصح كما في المنهاج أنه ضمان عقد، يعني على الجديد، كان نرجح الجديد، الصحيح أنه ضمان يد. نعم. وضمان العقد هو ما يضمن بالمقابل، وهو هنا مهر المثل، وضمان اليد هو ما يضمن لبدله مثل نفسه. نعم، وهو مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما. نعم. ومن فروع القاعدة: الأصح لا يصح بيعه قبل قبضه. شوف، لأنه إذا قلنا أنه الآن مضمون ضمان عقد ما تستطيع تبيعه حتى تقبضه. لا يصح بيعه على قبل قبضه بناء على ضمان العقد، والثاني يصح بناء على ضمان جديد. ومنها: الأصح انفساق الصداق إذا تلف أو أتلفه الزوج قبل قبضه، والرجوع إلى مهر المثل. أيوة، بناء على أنه مضمون ضمان عقد من ضمان البائع. والرجوع إلى مهر المثل بناء على ضمان العقد، والثاني لا ويلزمه مثله أو قيمته. أيوة، بناء على ضمان يد. نعم. ومنها: المنافع الفائتة في يده لا يضمنها على الأصح بناء على ضمان العقد، ويضمنها بناء على ضمان اليد. أيوة، أي منفعة يحصل له فيها يأخذ من حقه من ملكي، لأنه مضمون ضمان عقد، وعلى الثاني ضمانها من المضمون ضمان يد، إذا الفوائد لها. نعم. ومنها: لو أصدقها نصاب سائمة وقصدت السوم وتم لها حول من الإصداق ولم تقبضه، وجبت عليها الزكاة في الأصح بناء على ضمان اليد كالمغصوب ونحوه. إذا كان يضمن ضمان يد فيجب عليها الزكاة، أما إذا كان ضمان عقد على الجديد فإنها لا تزكي لأنها ما قبضت قبضة تامة وما ملكت ملكة تامة. نعم. وفي وجه لا تجب بناء على ضمان العقد كالمبيع قبل القبض، فقد صحح هنا قول ضمان اليد. ومنها: لو كان دينا جاز الاعتياض عنه على الأصح. لو دين جاز الاعتياض بناء على ضمان اليد، ولو وعلى لكن على ضمان العقد لا، ما ملكت أصح. وعلى ضمان العقد لا يجوز كالمسلم فيه. فهذه صورة أخرى صحح فيها قول ضمان اليد. نعم، والله أعلم. القاعدة الحادية عشر: الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح او لا؟ الطلاق الرجعي الان اذا طلقها طلقه او طلقتين هل يقطع النكاح؟ يعني يكون اذا راجعها يكون زواج نكاح جديد؟ لا، لا يقطع النكاح. نعم، لكن في خلاف في الفروع. نعم، ترجيح مختلف في الفروع. نعم، الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح او لا؟ قولان. قال الرافعي: التحقيق أنه لا يطلق ترجيح واحد منهما لاختلاف الترجيح. فمرة يكون لا يجوز له أن ينظر حتى إليها ولا يتلذذ بها ولا يسامحها ولا يعمل شيء، هذا كأنه قطع النكاح، والثاني أنها تبقى في بيته والمصرفات والكذا وبحكم الزوجة. لاختلاف الترجيح في فروعه. قال الشارح: لكن المعتمد أن المغلب فيه جانب القطعي. فمن فروع القاعدة يعني الجديد. فمن فروع القاعدة لو وطأها في العدة وراجع فالأصح وجوب المهر بناء على أن لا يحق له أن يجامعها يعني. بناء على أنه ينقطع النكاح. ومنها لو مات عن رجعية فالأصح أنها لا تغسله والثاني تغسله كالزوجة. صحيح. ومنها لو خالعها فالأصح الصحة بناء على أنها زوجة. رجح الثاني. نعم. نعم. ومنها لو قال نسائي أو زوجاتي طوالق فالأصح دخول الرجعية فيهن. إذن هي زوجة. نعم. لأن الرجعية كالزوجة في خمسة أحكام وهي التوارث والصحة الطلاق والظهار والإيلاء واللعان. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله، أي الآيات التي تشملها وغيرها، وهي قوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قوله تعالى للذين يولون من نسائهم، قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، وقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم. فالنساء هذه خمسة ذكرت عنها حكم الزوجة. نعم. فالنساء والزوجات يشمل الرجعيات لا البوائن، وليس المراد أنها نص فيها بل ظاهر، والله أعلم. تنبيهات: الأول جزم بالأول في تحريم الوطء والاستمتاعات كلها والنظر والخلوة ووجوب استبرائها لو كانت رقيقة واشتراها. وجزم الثاني في ثبوت الإرث إذا مات الزوج في العدة وفي لحوق الطلاق وصحة الظهار والإيلاء واللعان ووجوب النفقة. التنبيه الثاني في أصل القاعدة قول ثالث هو الوقف، فإن لم يراجعها حتى انقاض العدة تبين انقطاع النكاح بالطلاق، وإن راجع تبين أنه لم ينقطع. التنبيه الثالث يعبر عن القاعدة بعبارة أخرى فيقال الرجعة هل هي ابتداء نكاح أو استدامة، فصحح الأول فيما إذا طلق المولي في المدة ثم راجع فإنها تستأنف ولا تبني، وصحح الثاني في أن العبد يراجع بغير إذن سيده وأنه لا يشترط فيها الإشهاد وأنها تصح في وأنها تصح في الإحرام، لكن قال في التحفة لا صح أنها استدامة. انتهى والله أعلم. القاعدة الثانية عشرة الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين؟ فيه خلاف، والأصح الأول كما في التحفة أي أن المغلب فيه مشابهة الطلاق. ومن فروع ذلك ما إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة فقال أنتن علي كظهر أمي، فإذا أمسكهن لزمه أربع كفارات على الجديد تغليبا لشبه الطلاق لشبهه بالطلاق. فإنه لا يفرق فيه بين أن لا يفرق فيه بين أن يطلقهن بكلمة أو كلمات. إذا طلق كلمة واحدة قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أو أنت لا طوالق على واحد، لكن الظهار إذا قلنا أنه شبيه طلاق الطلاق خلاص. إذا قال أنت فإنه لا يفرق فيه بين أن يطلقهن بكلمة أو كلمات، والقديم تجب كفارة واحدة. نعم. تشبيهاً شبيه بإيش؟ باليمين. باليمين. نعم. والقديم تجب كفارة واحدة تشبيهاً باليمين، كما لو حلف لا يكلم جماعة لا يلزمه إلا كفارة واحدة. ومنها هل يصح الظهار بالخط؟ الأصح نعم، كما يصح الطلاق، صرح به الماوردي وأفهمه واليمين لا. لو على اليمين لا. وأفهمه كلام الأصحاب حيث قالوا كل ما استقل به الشخص فالخلاف فيه كوقوع الطلاق بالخط، وجزم القاضي حسين بعدم الصحة في الظهار كاليمين فإنها لا تصح إلا باللفظ. ومنها إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على اتصال ونوى الاستئناف فالجديد يلزم بكل كفارة كالطلاق، والثاني يلزمه كفارة واحدة كاليمين. ولو تفاصلت وقال أردت التأكيد فهل يقبل منه؟ الأصح لا يقبل، تشبيها بالطلاق، والثاني نعم كاليمين. ومن خلاف الغالب يعتبر فيه شبه اليمين في مسائل، منها لو ظاهر مؤقتا فالأصح الصحة مؤقتا كاليمين، والثاني لا كالطلاق. القاعدة الثالث عشرة فرض الكفاية. صحيح أنه يصح توقيت أنت علي أكثر من شهر رمضان مثلا، منها لو ظاهر مؤقتا فالأصح الصحة مؤقتا كاليمين، والثاني لا كالطلاق. ومنها التوكيل فيه، والأصح المنع كاليمين، والثاني الجواز كالطلاق. ومنها لو ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال الأخرى أشرت تكي معها ونوى الظهار فقولان أحدهما يعتبر مظاهرا من الثانية أيضا كما لو طلق ثم قال الأخرى أشركتك معها ونوى الطلاق. نعم. والثاني لا يعتبر مظاهرا من الثانية كاليمين. نعم. والله أعلم. القاعدة 13 فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أن يصير فرض عين أي مثله في حرمة القطع وجوب الإتمام أو لا يتعين؟ فيه خلاف، رجح في المطلب الأول، ورجح العلامة هبة الله بن عبد الرحيم البارزي في التمييز. الله بن عبد الله البارزي هذا صاحب الزبد، عرفت الزبد بن الأسلام؟ نعم. بن الأسلام نظمه فقط، الأسلام الناظم، والزبد نفسها لهبة الله خلف الدين البارزي هذا البارزي. نعم، هذا من كبار فقهاء الشافعي. فيه خلاف، رجح في المطلب الأول، ورجح العلامة هبة الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم البارزي في التمييز الثاني. قال في الخادم ولم يرجح خادم هو الخادم خادم هذا الزركشي خادم الروضة والفتح خادم الروضة والفتح الشرح جمع أقوال جمع كل ما قيل في الروضة وفي الشرع كله سماه خادم الزركشي هذا. قال في الخادم ولم يرجح الرافعي والنووي شيئا لأنها عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح لاختلاف الترجيح في فروعها. إيش هي هذه؟ اللي هي هل فرض الكفاية هل يتعين بالشروع؟ أيوة، هل الشروع بالمشروع يتعين بالمشروع؟ لا، صحيح أنه لا يتعين بالمشروع إلا في بعض المسائل. الشروع بالمشروع لا يتعين بالشروع إلا في بعض المسائل. نعم، ايش انا معليش تحملني معليش يا ابو طلال. قال في الخادم ولم يرجح الرافعي والنووي شيئا لانها عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح لاختلاف الترجيح في فروعها، فمنها صلاه الجنازه الاصح تعينها بالشروع. ايوه، هذه تعين بالشروع لحق المسلم. لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت. أيوة. ومنها الجهاد، ولا خلاف أنه يتعين بالشروع. أيوة، كان عليه سنة، فلما التحق معهم خلاص صار ما يجوز له الخروج. نعم. لا يجوز له التولي. نعم. نعم، جرى خلاف في صورة منه، وهي ما إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه، والأصح أنه تجب المصابرة ولا يجوز الرجوع. ومنها العلم، فمن اشتغل به وحصل منه طرفا وأنف منه الأهلية هل يجوز له تركه أو يجب عليه؟ لا هل يجوز له تركه أو يجب له أو يجب عليه الاستمرار؟ يجب عليه الاستمرار. وجهان، الأصح الأول إنه لا يجب، لكن إنه يجب. ووجه بأن كل مسألة مستقلة برأسها منقطعة عن غيرها ذكره السيوطي. ثم قال ولك أن الأصل الأمة بحاجة إلى العلماء، البلد اللي ما فيه عالم فقيه مجتهد وجب على الأمة إيجاد هذا المسجد، والناس تساهلوا عن العلم، يأخذ كتاب كتابين وكلية الشريعة متردية، وإذا به مفتي الأمة، وما أتت الغمة والظلمة إلا بسبب هؤلاء. نعم. ثم قال ولك أن تبدل هذه القاعدة بقاعدة أعم منها فتقول فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين أو حكم النفل؟ فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع، فمنها الجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم فيه وجهان، والأصح الجواز أنه يجوز. ومنها صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة على القيام وعلى الراحلة، يجب عليه أن يصليها قائمة. فيه خلاف، والأصح المنع، وفرق بين أن القيام معظم أركانها فلم يجوز تركه مع القدرة بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم. تمام. ومنها هل يجبر عليه تاركه حيث لم يتعين؟ فيه صورة مختلفة، فالأصح إجباره في صورة الولي والشاهد إذا دعي للأداء مع وجود غيره، والأصح عدم الإجبار فيما إذا دعي للتحمل، وفيما إذا امتنع عن الخروج معها للتغريب، وفيما إذا طلب للقضاء فامتنع. انتهى كلام مسلم. واضح المسائل. وقال الشارح وغيره المعتمد ما في التحفة من أنه يحرم قطع فرض الكفاية الذي هو جهاد أو نسك أو صلاة جنازة. قالوا خمسة، هذه الأشياء خمسة فقط. نعم. هي الحج والعمرة والجهاد وصلاة الجنازة والعلم الشرعي. قال الشارح وغيره المعتمد ما في التحفة من أنه يحرم قطع فرض الكفاية الذي هو جهاد أو نسك أو صلاة جنازة وجزم جمع بتحريمه وجزم جمع بتحريمه مطلقا إلا الاشتغال بالعلم لأن كل مسألة مستقلة بنفسها وصلاة الجماعة لأنها وقعت صفة تابعة ضعيف وإن أطال السبك في الانتصار له وإلا لزم حرمة قطع الحرف والصنائع ولا قائل به. القاعدة 14 الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع فرجح الأول في فروع منها إذا طلق قبل الدخول وقد زال ملكه عن الصداق وعاد تعلق بالعين في الأصح كأنه لم يعد. نعم كيف نعم. ومنها إذا طلقت رجعيا عاد حقها في الحضانة ومنها إذا تخمر المرهون بعد القبض ثم عاد خلا يعود رهنا في الأصح لم يزل. نعم. ومنها إذا باع ما اشتراه ثم علم به عيبا ثم عاد إليه بغير رد فله رده في الأصح ومنها إذا خرج المعجل له الزكاة في أثناء الحول عن الاستحقاق ثم عاد تجزئ في الأصح ومنها إذا فاتته صلاة السفر ثم أقام في ثم سافر يقصرها في الأصح ومنها إذا زال ضوء الإنسان أو كلامه أو سمعه أو ذوقه أو شمه أو أفضاها ثم عاد يسقط القصاص والضمان في الأصح ورجح الثاني في الفروع منها لو زال الموهوب عن ملك الفرع ثم عاد فلا رجوع إلى الأصل في الأصح هي يعني كأنه لم يعد الآن هذه لو أنه واحد من الأب أعطى واحد من الأولاد هدية أعطاه جوال مثلا يحق للأب أن يرجع عن هبته فيأخذه لكن الابن لو كان فقيه مثلا فأعطاه زيد أعطاه شخص آخر ثم اشتراه وأخذه بهبة أخرى هل يجوز الآن للأب أن يأخذه؟ لا ما يستطيع أن يأخذه للأب الآن ليش؟ لأنه عاد غير ليس هو هذا الذي أعطاه نوع ومنها لو زال الموهوب عن ملك الفرع ثم عاد فلا رجوع للأصل في الأصح ومنها لو زال ملك المشتري ثم عاد وهو مفلس فلا رجوع للبائع في الصح في الصح ومنها لو أعرض عن جلد ميتة أو خمر فتحول بيد غيره فلا يعود الملك في الأصح ومنها لو رهن شاة فماتت فدبغ الجلد لم يعد رهنا في الأصح ومنها لو جن خاض أو خرج عن الأهلية ثم عاد لم تعد ولايته في الأصح ومنها لو قلع سن مثغور أو قطع لسانه أو إليته فنبت أو أوضحه أو أجافه فالتأمت لم يسقط القصاص والضمان في الأصح لم يسقط القصاص أيوة يعني لو قلع سنه ثم نبتت السن من جديد هل يسقط القصاص؟ قال صحيح أنه لا يسقط القصاص نعم ومنها لو عادت الصفة المحلوف عليها لم تعد اليمين في الأصح ومنها لو هزلت المخصوبة عند الغاصب ثم سمنت أيوة لو هزلت المخصوبة عند الغاصب ثم سمنت لم يجبر ولم يسقط الضمان أيوة عرفت هذا؟ يعني غصبت مني شاة ثم هزلت كانت وزنها 10-20 كيلو وصارت 10 كيلو أيوة ثم بعد ذلك عادة جديد هل خلاص أعود؟ لا قال تضمن نعم ومنها إذا قلنا للمقرض الرجوع في عين القرض ما دام باقيا بحاله فلو زال وعاد فليرجع في عينه وجهان في الحاوي قال السيوطي قلت ينبغي أن يكون الأصح لا يرجع يعني قد زال نعم تنبيه جزم بالأول في صور منها إذا اشترى معيبا وباعه ثم علم العيب ورد عليه به فله رده قطعا ومنها إذا فسق الناظر ثم صار عدلا وولايته بشرط الواقف منصوص عليها عادت ولايته بغير إعادة نعم. أفتى به النووي وفقه ابن الرفعة والنظر في مدة فسقه قال ابن الرفعة لمن بعده وقال بعضهم للحاكم وجزم بالثاني في صور منها إذا تغير الماء الكثير بنجاسة ثم زال التغير عاد طهورا فلو عاد التغير بعد زواله والنجاسة غير جامدة لم يعد التنجيس قطعا قاله في شرح المهذب ولو زال الملك عن العبد قبل هلال شوال ثم ملكه بعد الغروب لا تجب عليه فطرته قطعا ولو سمع بينته ثم عزل قبل الحكم سمع بينته نعم ولو سمع ولو سمع بينته قبل ثم عزل قبل الحكم ثم عاد ولايته فلا بد من إعادتها قطعا. ولو قال إن دخلت دار فلان ما دام فيها فأنت طالق فتحول ثم عاد إليها لا يقع الطلاق قطعا، لأن إدامة المقام التي انعقدت عليها لا يعود كما كان. نعم، لأن إدامة المقام التي انعقدت عليها اليمين قد انقطعت، وهذا عود جديد وإدامته إقامة مستأنفة نقله الرافعي. نعم. واختلف فيما لو وقف على امرأته ما دامت عزبا فتزوجت ثم عادت على امرأته. نعم. على امرأة. نعم، على امرأته. ممكن تكون خطأ. أيوة. واختلف فيما لو وقف على امرأة ما دامت عزبا فتزوجت ثم عادت عزبا، والأكثرون على أنه لا يعود لها الاستحقاق لانقطاع الديمومة. القاعدة الخامسة عشرة: هل العبرة بالحال أو بالمآل أي المستقبل؟ فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع. ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات، منها ما قارب الشيء هل يعطى حكمه، والمشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائد، والمتوقع هل يجعل كالواقع. وفيها فروع، منها إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأتلفه قبل الغد فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد، وجهان أصحهما الثاني. ومنها لو كان القميص بحيث تظهر منه العورة عند الرفوع ولا تظهر عند القيام فتنعقد صلاته، ثم إذا رفع فابطل، أو لا تنعقد أصلا، وجهان أصحهما الأول. على القوة وبالفعل. نعم. ونظيرها لو لم يبق من مدة الخف ما يسع الصلاة فأحرم بها فهل تنعقد، فيه وجهان الأصح. نعم. وفائدة الصحة في المسألتين: صحة الاقتداء ثم به ثم مفارقته، وفي المسألة الأولى صحتها إذا ألقي على عاتقه ثوبا قبل الركوع. قال صاحب المعين وينبغي القطع بالصحة فيما إذا صلى على جنازة إذ لا ركوع فيها. ومن واضح هذا الكلام. إيشو؟ اللي هو إذا كان عنده ثوب مفتوح ما عنده أزارف. نعم. لو ركع بتبان العورة في هذه الحالة، هل ابتداء ما تصح منه الصلاة أم إذا ركع؟ هل القوة أم بالفعل؟ تصح الصلاة. إن كنا بالقوة ما تصح منه من الآن. نعم. وإن كنا بالفعل تصح فإذا ركع تبطل إلا أن يش أن يسده أو يضع يده عليه. نعم. وينبغي أن تصح. نعم. وينبغي القطع بالصحة فيما إذا صلى على جنازة إذ لا ركوع فيها. ومنها من عليه 10 أيام من رمضان فلم يقضها حتى بقي من شعبان 5 أيام، فهل يجب فدية ما لا يسعه الوقت في الحال أو لا يجب حتى يدخل رمضان؟ فيه وجهان أصحهما لا يلزم إلا بعد مجيء رمضان. ومنها لو أسلم فيما يعم وجوده عند المحل فانقطع قبل الحلول فهل يتنجز حكم الانقطاع وثبوت الخيار في الحال أو يتأخر؟ نعم. وجهان أصحهما الثاني. ومنها لو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الركعة الثانية أو علق الخروج بشيء يحتمل حصوله في الصلاة يخرج الآن. نعم. فهل تبطل في الحال أو حتى توجد صفة وجهة؟ تبطل في الحال. نعم. أصححهم الأول، لأن الصلاة لا تقبل التردد. ومنها هل العبرة في مكافأة القصاص بحال الجرح أو الزهوق؟ الأصح الأول. ومنها هل العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثا حال الإقرار أو الموت؟ وجهان أصححهما الثاني كالوصية. ومنها هل العبرة في الكفارة المرتبة؟ كيف عيد قبل هذه؟ هل العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثا حال الإقرار أو للموت؟ لأنه أحيانا قد يقر لشخص الآن ليس وارثا ثم سيكون وارثا، والآن وارث ثم عند الموت ليس وارث، هل ممكن يقع هذا؟ أوصى مثلا لأخيه وعنده ابن، هذا الأخ الآن ليس وارث فتصح الوصية مثلا، ثم مات الابن قبل أبيه فصار وارث أو العكس. أيوه. ومنها العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثا حال الإقرار أو الموت؟ وجهان أصححهما الثاني كالوصية. الموت. نعم. ومنها هل العبرة في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو الأداء؟ قولان أصحهما الثاني. ومنها لو أحدث المغصوب نقص يسري، حدث في المغصوب. نعم. لو حدث في المغصوب نقص يسري إلى السلف بأن جعل الحنطة هريسة فهل هو كالتالف أو لا بل يرده مع عرش النقص؟ قولان أصحهما الأول. تنبيه: جزم باعتبار الحال في مسائل منها إذا وهب للطفل من يعتق عليه وهو معسر وجب على الولي قبوله لأنه لا يلزمه نفقة في الحال، فكان قبول هذه الهبة تحصيل خير وهو العتق بلا ضرر ولا ينظر إلى ما لعله يتوقع من حصول إعسار للصبي وإعسار لهذا القريب لأنه غير متحقق أنه آيل. وجزء باعتبار المآل في مسائل منها بيع الجحش الصغير جائز وإن لم ينتفع به حالا لتوقف مع أنه من شروط صحة المبيع الانتفاع، والجحش لا ينتفع به لكن سينتفع به مآلا فيصح. بيع الجحش الصغير جائز وإن لم ينتفع به حالا لتوقع النفع به مآلا، ومنها جواز التيمم لمن لديه ماء يحتاج إلى شربه في المآل لا في الحال. تنبيه يلتحق بهذه القاعدة قاعدة تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر، وفيها فروع منها في الفقر والمسكن القطع بأن القادر على الكسب كواجد المال، ومنها في سهم الغارمين هل ينزل اكتساب منزلة المال، فيه وجهان الأشبه لا، ومنها المكاتب إذا كان كسوبا هل يعطى من الزكاة، فيه وجهان الأصح نعم كالغارم، ومنها إذا حجر عليه بالفلس أنفق على بالفلس أن أنفق على من تلزمه نفقته من ماله إلى أنفق على من تلزمه نفقته في ماله من ماله إلى أن يكسب إلا أن يكون كسوبا، ومنها من له أصل وفرع ولا مال له هل يلزمه الاكتساب للإنفاق عليهما وجهان أحدهما لا، كما لا يجب الاكتساب لوفاء الدين والأصح نعم لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذلك إحياء بعضه، ومنها المنفق عليه من أصل وفرع لو كان قادرا على اكتساب فهل يكلف به ولا تجب نفقته أقوال أصحها لا يكلف الأصل لعظم الحرمة الأبوة فتجب نفقته بخلاف الفرعي. واعلم أن هذه القاعدة قاعدة ما قارب شيء هل يعطى حكمه وفيه فروع منها وقد مر معكم في الحقيقة والمجاز وكذلك نكاح الحائض أو جماع الحائض يعني مباشرة الحائض ما قارب الشيء يعطى حكمه هل يعطى حكمه وفيه فروع منها الدين المساواة لمال المفلس هل توجب الحجر عليه وجهان الأصح أنه لا توجب وفي المقاربة للمساواة الوجهان أولى بالمنع، ومنها الدم الذي تراه الحامل حال الطلق ليس بنفاس على الصحيح، ومنها لا يملك المكاتب ما في مع أنه ما قارب الشيء يأخذ حكمه فيأخذ حكم النفاس لكنه هنا لا ومنها لا يملك المكاتب ما في يده على الأصح وجه مقابل أنه قارب العدل. قال الشارح من فروعها تحريم مباشرة الحائض قريبا من الفرج ومسائل الحريم فيما يظهر لأنها من هذا القبيل لها حريم الشيء. القاعدة الثالثة عشرة إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع، فمنها إذا تحرم بالظهر مثلا فبان عدم دخول وقته بطل خصوص كونه ظهرا ويبقى نفلا هل يبقى نفلا بعد ذلك أو لا يبقى صح أنه يبقى نعم. ومنها لو نوى بوضوئه الطواف وهو بغير مكة فالأصح الصحة إلغاء للصفة لو نوى بوضوئه الطواف وهو بغير مكة فالأصح الصحة إلغاء للصفة. ومنها لو أحرم بالحج في غير أشهره بطل وبقي أصل الإحرام فينعقد عمرة في الأصح. ومنها لو علق الوكالة بشرط فسدت وجاز للوكيل التصرف لعموم الإذن في الأصح. ومنها لو تيمم لفرض قبل وقته فالأصح البطلان وعدم استباحة النفل به. ومنها لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم بطلة ولا يتم نفلا في الأظهر. جزم بقائه في صور منها إذا اعتق لعيبا عن كفارة بطلة كونه كفارة وعتق جزما. ومنها لو أخرج زكاة ماله الغائب فبان تلفه وقع تطوعا قطعا. وجزم بعدمه في صور منها لو وكله بيع فاسد فليس له البيع قطعا لا صحيحا لأنه لم يأذن فيه ولا فاسدا لا نريد ولا فاسدا لعدم إذن الشرع فيه. ومنها لو أحرم بصلاة الكسوف ثم تبين الإنجلاء قبل تحرمه بها لم تنعقد نفلا قطعا لعدم نفل على هيئتها ليس لنا نفل غير ليس لنا نفل شويها مثلها نعم لعدم نفل على هيئتها حتى تندرج في نيته. القاعدة السابعة عشرة الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول، فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع. فمنها بيع الحامل إلا حملها فيه قولان أظهرهما لا يصح بناء على أنه مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصير الكل مجهولا. ومنها بيع الحامل بحر وفيه وجهان أصحهما البطلان لأنه مستثنى شرعا وهو مجهول. كيف حامل بحر؟ لأن الحر لا يباع. كيف حامل بحر؟ جمعها بشبهة جامعها مشوب، فصار الباب داخلها حر. ومنها بيع الحامل بحر وفيه وجهان صحهما البطلان لأنه مستثنى شرعا وهو مجهول. ومنها لو قال بعتك الجارية أو الدابة وحملها أو بحملها أو مع حملها وفيه وجهان أصح البطلان أيضا لما تقدم. ومنها لو باعها بشرط أنها حامل فيه قولان أحدهما البطلان لأن شرط مع لأنه شرط معها شيئا مجهولا وصحهما الصحة بناء على أنه معلوم. الآن معك حامل، امرأة حامل أم أمة أو دابة، إما أن تبيع الحمل وحده، إما أن تبيع الدابة وحدها، وإما أن تبيع الحمل أن تبيعها مع شوفك نايم هنا، قوم اقعد احسن نجي نقدر نكلمهم. اي والله ممنوع النوم في المسجد، اقل العباده مش بالعاده. الله نام نام وانت واقع. اقرا لو باع الحامل. أيوة الآن لو بعت الدابة هذه وقلت أبيعك الحمل وحده وما يجوز أنه مجهول، وإذا قلت أبيعك وأستثني الحمل إذا ما يجوز، استثنيت شيء مجهول أيضا في نزله كله كأنه مجهول. أيوة أو بعته هو وحملها أيضا ما يجوز لأنك شملك شيء مجهول، لكن لو بعته الدابة هكذا دخل فيه الحمل ويصح. إذن أربع صور للحامل، أربع صور. أن تبيع الحمل وحده لا يصح لأنه مجهول، أن تبيعها والحمل مع بعض والحمل أيضا مجهول فيصيرها كلها مجهول، أن تستثني ما يصح. الرابع أن تبيعها مطلقا يصح ويدخل فيها الحمل سواء دابة أو جارية. لو رحت مثلا إلى جبت لنا واحدة ولا شيء، جبت لنا واحدة معك. تروح تايلاند أبو طلال، جبت لنا واحدة من هناك. في إما كثير قالوا من هناك لا تدخل، تدخل قال في البترينة تشوف تختار رأيك كما قال قوم الله، هذه يمكن هذه يمكن هذه يمكن. الله واو شفتهم في أمستردام، شفت بالله موجودين هكذا. الله اسمه جواري. ها جواري. لا لا ما ومنها لو باعها بشرط أنها حامل فيه قولان أحدهما البطلان لأنه شرط معها شيئا مجهولا وصحهما الصحة بناء على أنه معلوم لأن الشارع أوجب الحوامل في الدية. ومنها الإجازة للحمل والأظهر كما قال العراقي. اطرح رأسك وتحداهي، اطرح رأسك هنا وتحداهي. الغرفة الآن رحت خلاص قلنا لهم كنت أجيب لكم هذا قوي تمام، بس أنا قلت لهم جيت وانت مقفلين ديك اليوم فخلص خلى العامل بيكون يجي ياخذ وقت العشاء. اي بيجي وقت العشاء ويجيب له الضوء. الضوء لما يجي يكون جيب. انا بخرج انا بروح اجيب اذا بجيت خلاص. اقرا. ومنها والأصل صحهم الصحة بناء على أنه معلوم لأن الشارع أوجب الحوامل في الدية. ومنها الإجازة للحمل والأظهر كما قال العراقي الجواز على أنه معلوم. والله أعلم. خلصت. تنبيه، جزم بإعطائه حكم المجهول فيما إذا بيع وحده فلا يصح قطعا، وبإعطائه حكم المعلوم في الوصية له أو له أو الوقف عليه فيصحان قطعا. الوصية على الرفاق، على عقد الرفاق صح، ما في مشكلة فيه، صح في المجهول والمعدوم والموجود وال... نعم والمبهم وغير ذلك. نعم. القاعدة الثامنة عشرة، النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع، فمنها مس الذكر المباني فيه وجهان أصحهما أنه ينقض لأنه يسمى ذكرا. قطع الذكر، قطع خلاص. هل إذا مس الذكر وهو مقطوع ينقض الوضوء؟ قال يقطع، يعتبر ناقض الوضوء. ومنها لمس العضو المباني من المرأة فيه وجهان أصحهما عدم النقض لأنه لا يسمى امرأة والنقض منوط بلبس المرأة. ومنها النظر إلى العضو المباني من الأجنبي، يعني الفرق بينها وبين الأول أنه ما هناك قلب من مس فرجا وهذا يطلق عليه فرج، هناك من لو لمست بالنساء وهذا يطلق عليها النساء وإنما أصبعها تقطع أصبعها، يعني حصل هناك النساء هل ينقض الوضوء؟ لا يصير الدم، هذه مسألة ثانية. ومنها لمس العضو المباني من المرأة فيه وجهان أصحهما عدم النقض لأنه لا يسمى امرأة والنقض منوط بلمس المرأة، ومنها النظر إلى العضو المباني من الأجنبية وفيه وجهان أصحهما التحريم ووجه مقابل ندور كونه محل فتنة والخلاف جار في قلامة الظفر، ومنها لو حلف لا يأكل اللحم فأكل الميت فيه وجهان أصحهما عند النووي عدم الحنثي ويجريان فيما لو أكل ما لا يؤكل كذئب وحمار، ومنها الأكساب النادرة كالوصية واللقطة والهبة هل تدخل في المهايئة في العبد المشترك؟ وجهان الأصح نعم. ومنها جماع الميتة يوجب عليه الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج، ولا يوجب الحد ولا إعادة غسلها على الأصح فيهما ولا المهر. ومنها يجزئ الحجر في المذي والودي على الأصح. يجزئ الحجر في المذي والودي في الأصح. الحجر. ومنها يجزئ الحجر في المذي والودي على الأصح. ومنها يبقى الخيار للمتبايعين إذا دام أيام على الأصح. ومنها في جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود وجهان أصحهما لا. ومن الأصل فتوى. السيارة خلال ذلك؟ والله ما أدري، لا يجري فيه الربا. هذه فتوى تخرج الناس من المأزق هذا اللي فيهم فيه كل واحد، ولا واحد لو دخل بالربا. أي واحد الآن يتعامل بالفلوس، هذه النقود الآن ريال سعودية الدولار النار هذه كلها تعمل في الربا. أي شخص حتى لما يحول الآن لا بلجيكا لا ليلان لا بدخل فيه في الربا. فأحسن شيء الفتوى هذه إنه لا يدخل فيها الربا وخلاص، مذهب الشافعي أحسن له. ومنها ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار فيه وجهان أصحهما لا يجوز. تنبيه جزم بالأول في صور، منها من خلق له وجهان لما تميز الزائد منهما يجب غسلهما قطعا، ومن خلقت بلا بكارة لها حكم الأبكار قطعا. قد رأيت واحد معه وجهين؟ موجود الآن في الصور، شفت واحد قبل يومين؟ الصور موجود. يمشي هذا حقيقة يمشي فيديو يمشي واحد من هنا واحد من هنا ما رأيت هذا يعني من هنا الأعضاء التناسلية واحدة هنا له وجه له وجه وجه اثنين ما رأيتم هذا جزنا بالأول جو جوجل شوف له وجهين وكذا وأنا عم بيعملهم عملية فصل منها من خلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما يجب غسلهما قطعا ومن خلقت بلا بكارة لها حكم الأبكار قطعا ومن أهل بولد الستة أشهر ولاحظ طين من الوقت يلحق به قطعا وإن كان نادرا ولنا بالثاني في صور منها الأصح الإصبع الزائدة لا تلحق بالأصلية في اللذين يعني الآن أنا لو تزوجت واحدة من مصر أنا جالس في المدينة هنا واحد في مصر قال لي زوجتك بنتي وقلت قبلت خلاص ثم بعد ذلك بعد ما زوجني طبعا تقريبا انا في المدينه وهي في القاهره بعد يعني هذا الصباح زوجني فيها الصباح انا المغرب سافرت اليمن وما رجعت اصلا وهي بعد 6 أشهر جابت ولد هذا الولد لي ولا مش لي؟ ليس لي ليش؟ أنا دخلت كيف منين جبت هذا؟ ها بطلع كيف هنا؟ تعال لينا شارك لنا بالرأي أنت قلت من قبل جاء واحد مصري قال لي زوجتك بنت هنا في المسجد زوجتك بنت وانت معاه هنا؟ لا في القاهرة فقلت قبلت أقول لك الصباح اليوم الصباح أقول لك تعلق السابق ثم بعد ذلك سافرت اليمن بعد الظهر وفي الليل سافرت اليمن وما رجعت لا جيت السعودية ولا رحت مصر بعد 6 أشهر تصوروني قال مبروك جاتك ولد ابني ولا مش ابني اذكر لك تعليق السابق انا قلت انها ابنه لعل التقى ايوه اربع معك انا سافرت في الليل يمديني اروح القاهره وارجع بساعتين 3 ساعات انا رحت في الليل اليمن يعني كان الطائره موجود جاهزه وحجزني وهي موجود في المطار جامعتها في المطار ورجعت ساعتين بساعتين 4 ساعات خلاص انا سافرت انا عقدت الصباح وسافرت اليمن متى ما قلت ساعة ما أجي أيوه ما أجي بكل مثال أنا ما أنا قلت هذا كله باحتمال أنا ما ذكرت إني سافرت لكن أنا سافرت اليمن صح أنت تباني أنا أبني أي شيء تقول ابنه الاحتمال إنه يكون هي جاءت ممكن هي جاءت برضو التقى فيها ورجعت كذا يمكن راحت له في اليمن. أي لا لا ما راحت. لا يعني نقول ممكن. نقول في الجواب في احتمال حتى هذا ممكن. بس نقول في التصريح إنه هو ما راح مصر ولا هي راحت اليمن بعد هذا، بعد السفر سافر اليمن وما راح ما راح مصر ولا هي راحت اليمن بعد السفر هذا. لكن قبل السفر هذا اللي 12 ساعة معنا الآن ممكن تكون هي جت لهنا، ممكن يكون هو راح له هنا جاء مع حمد. من السروال منها وجزنا بالثاني في صور منها الإصبع الزائدة تلحق بالأصلية في الدية قطعا وكذا سائر الأعضاء. القاعدة 19 القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن فيه خلاف فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع. القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع. فمنها من معه إناءان أحدهما نجس وهو قادر على يقين الطهارة بكونه على البحر، أو عنده ثالث طاهر أو يقدر على خلطهما وهما كلتان، والأصح أن له الاجتهاد. أيوه صحيح خلاف الحنابلة، الحنابلة قولا ولنا وجه أيضا أنه بالماء. نعم ومنها لو كان معه ثوبان أحدهما نجس وهو قادر على طاهر بيقين والأصح أن له الاجتهاد. صحيح. ومنها من شك في دخول الوقت وهو قادر على تمكين الوقت أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس والأصح أن له الاجتهاد. ومنها الصلاة إلى الحجر الأصح عدم صحتها إلى القدر. عرفت الحجر؟ حجر إسماعيل. الآن هذه الكعبة وفينا حجر. نعم. أنت تصلي وأنت في مكة تتجه الكعبة، هل يجوز أن تتجه الحجر؟ مع أنه من الكعبة، من الكعبة. لكن ما يصح، لابد أن تتجه الكعبة. ثابت ظنا موقطا. ومنها الصلاة إلى الحجر صح على مصحتها القدر الذي ورد فيه أنه من البيت بسبب اختلاف ستة أذرع تقريبا، ستة أذرع من الكعبة إليها. وسببه اختلاف الروايات، في لفظ الحجر من البيت وفي لفظ سبعة أذرع وفي آخر ستة وفي آخر خمسة، والكل في صحيح مسلم فعدلنا عنه إلى اليقين والكعبة قاله السيوطي. وذكر من فروعها أيضا الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم في زمانه والأصح جوازه. انتهى. تنبيه، جزم بالمنع فيما إذا وجد المجتهد نصا فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد جزما، وفي المكي لا يجتهد في القبلة جزما، وفرق بين القبلة والأواني بأن وفرق بين القبلة والأواني بأنه في الإعراض عن الاجتهاد في الآنية إضاعة مال، وبأن القبلة في جهة واحدة فطلبها في غيرها مع القدرة عليها عبث، والماء جهاته متعددة. وجزم بالجواز في من اشتبه عليه لبن طاهر متنجس ومعه ثالث طاهر بيقين ولا اضطرار فإنه يجتهد بلا خلاف، نقله في شرح المهذب. القاعدة 20 المانع الطارئ هل هو كالمقارن فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع. فمنها طريان الكثرة عن الاستعمال والشفاء وعن المستحاضة في أثناء الصلاة والردة على الإحرام وقصد المعصية على سفر الطاعة وعكسه والإحرام على ملك الصيد وأحد العيوب على الزوجة والحلول على دين المفلس الذي كان مؤجلا وملك المكاتب زوجة سيده والوقف على الزوجة أعني إذا وقفت زوجته عليه والأصح وقفت زوجته عليه إذا وقفت والأصح في الكل أن الطارئ كالمقارن فيحكم للماء بالطهورية وللصلاة والإحرام بالإبطال وللمسافر بعد الترخص بالأولى وبالترخص في الثانية وبإزالة الملك عن الصيد وبإثبات الخيار للزوج وبرجوع البائع في عين ماله وبانفساخ النكاح في شراء المكاتب والموقوفة كما لا يجوز نكاح من وقفت عليه ابتداء. ومنها طريان القدرة على الماء في أثناء الصلاة ونية التجارة بعد الشراء وملك الابن على زوجة الأبي والعتق على من نكح جارية ولده والسيار واليسار ونكاح الحرة على حر نكح أمة وملك الزوجة لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر وملك الإنسان عبدا له في ذمته دين والإحرام على الوكيل في النكاح كلها عكس. نعم نعم والاسترقاق على حربي استأجره مسلم والعتق على عبد أجره سيده مدة. ولا صح في الكل أن الطارئ ليس كالمقارن، فلا تبطل الصلاة ولا تجب الزكاة ولا ينفسخ النكاح في الصور الأربعة ولا يسقط المهر والدين على عن ذمة العبد ولا تبطل الوكالة ولا تنفسخ الإجارة في الصور. تنبيه، جزم بأن الطارئ كالمقارن في صور منها طريان الكثرة على المجلس والرضاع المحرم والردة على النكاح وطل الأب أو الإبن أو الأم أو البنت بشبهة وملك الزوج أو الزوجة أو عكسه والحدث العمد على الصلاة ونية القنية على عروض التجارة وأحد العيوب على الزوجين. وجزم بخلافه في صور منها طريان الإحرام وعدد وعدة الشبهة وأمن العنة على النكاح والإسلام على السبي فلا يزيل الملك ووجدان الرقبة في أثناء الصوم والإباق وموجب الفساد على الرهن والإغماء على الاعتكاف والإسلام على عبد كافر فلا يزيل الملك بل يؤمر بإزالته ودخول وقت الكراهة على التيمم لا يبطله بلا خلاف ولو تيمم فيه للنفل لم يصح. تتمة، يعبر عن أحد شقي هذه القاعدة بقاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ولهم قاعدة عكس هذه وهي يغتفر في الابتداء لا يغتفر في الدوام ولهم قاعدة عكس هذه وهي يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام يجوز استدامة ما يجوز ابتداء. ومن فروعها إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله. هذا يغتفر في الدوام ما يغتفر في الابتداء. ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله. أبطل صومه. ومنها الجنون لا يمنع ابتداء الأجل فيجوز للوليه أن يشتري له شيئا بثمن مؤجل ويمنع دوامه على قول صححه في الروضة فيحل عليه الدين المؤجل إذا جن ولكن المعتمد خلافه. ومنها وهي أجل مما تقدم الفطرة لا يباع فيها المسكن والخادم قال أصحاب هذا في الابتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه مسكنه فيها لأنها بلا ثبوت التحقت بالديون. ومنها إذا مات المحرم قريب في ملكه صيد وورثه على الأصح ثم يزول ملكه عنه على الفوري. ومنها الوصية بملك الغير الراجح صحتها حتى إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له. توسع في الوصية نعم ما يتوسع في غيرها. حتى تصح بالمعدوم. ولو أوصى بما يملكه ثم زال الملك فيه بطلت الوصية كذا جزموا به. قال التسليم وكان الشيخ أن تبقى الوصية بآلها فإن عاد إلى ملكه أعطيناه تكون تعود كما عاد. أيوة. فإن عاد إلى ملكه أعطيناه الموصى له كما لو لم يكن في ملكه حال الوصية بل الصحة هنا أولى. وعلى ما جزموا به قد اغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام. ومنها إذا حلف بالطلاق لا يجامع زوجته لم يمنع من إيلاج الحشفة على الصحيح ويمنع من الاستمرار لأنها صارت أجنبية والله أعلم. أنت هذا إذا حلف بالطلاق لا يجامع زوجته لم يمنع من إيلاج الحشفة. نعم إيش بتقولك؟ يعني لو حلف لا يجامع ما في مشكلة ويمنع من الاستمرار يعني لا بد أن ينزل. قال إذا جامعت زوجتي فهي طالق ثلاث. نعم. قال إذا جامعت زوجتي فهي طالق ثلاث. هل يمنع من الآن من جماعها؟ ليش؟ لأنه زوجتي. طيب وإذا جامعها؟ وإذا جامعها تطلق فيجب عليه الإنزال لأنها مجرد أن يدخل الحشفة أصبحت غير جوزتي. قبل أن يدخل الحشفة ليس جماع. أدخل شوية شوية شوية شوية دخلت العجبة صار مجامع لك فلا تحرم عليه فينزل فلا يمنع من يدخل الحشفة ويمنع بعد ذلك من الاستدامة لأنها صارت أجنبية. خاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولك وللسامع وجميع الأمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير وعافية. نعم. في ذكر المسائل التي يفتى فيها على القول القديم وهي 14 مسألة. المذهب القديم الذي رجع عنه الإمام الشافعي حين دخل إلى مصر وعاد أيوة فرجع عن المذهب القديم قالوا ليس كله إنما في بعض المسائل. نعم. المذهب القديم هو مذهبه لكن نص على الجديد على خلاف بعض المسائل فقالوا يفتى فيه على القديم صحة الحديث. نعم. في ذكر المسائل التي يفتى فيها على القول القديم وهي 14 مسألة على ما ذكره الإمام أكثر من 28 مسألة عملت فيها بحث وجدت فيه أكثر من 28 مسألة ما يقارب 30 مسألة ولو في بحث شديد أيضا تفرغ ممكن تصل أكثر من كذا. نعم. طب هل ما زال البحث عندك ولا موجود؟ نعم رسالة ماجستير أنت ممكن نأخذها؟ لا لأن ما نبقى حتى موجودة معي. في ذكر ما المسائل التي يفتى فيها على القول القديم، وهي 14 مسألة على ما ذكره الإمام النووي في شرح المؤدب رحمه الله تعالى. الأولى مسألة التسويب في أذان الصبح القديم استحبابه. الثانية مسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم وأنه لا يشترط. الثالثة مسألة قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين القديم لا يستحب. الرابعة مسألة لمس المحارم القديم لا ينقض الوضوء. الخامسة مسألة تعجيل العشاء القديم وأنه أفضل. السادسة مسألة الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج القديم جواز. مسألة تعجيل العشاء أيوة القديم وأنه الجديد أنه التأخير أفضل والقديم التعجيل أفضل وهو الصحيح. السادسة مسألة الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج القديم جوازه. نعم. السابعة مسألة وقت المغرب القديم امتداده إلى غروب الشفق الأحمر. هاي. الثامنة مسألة المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة القديم جوازه. نعم. التاسعة مسألة أكل الجلد المدبوغ القديم تحريمه. نعم. العاشرة مسألة يقول خلاص طاهر يأكله. العاشرة مسألة تقليم أطفال الميت القديم كراهته. نعم. جائز. الحادية عشرة مسألة شرط التحلل من التحرم بمرض ونحوه القديم جوازه. نعم. الثانية عشرة مسألة الجهر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية القديم استحبابه. الثالثة عشرة مسألة من مات وعليه صوم القديم يصوم عنه وليه. الرابعة عشرة مسألة الخط بين يدي المصلي إذا لم تكن معه عصا القديم استحبابه. تنبيه، قال الشيخ عبد الهادي نجل أبياري رحمه الله تعالى بعد ذكره مسائل القديم ما نصه المراد بالقديم ما صنفه الشافعي رضي الله عنه ببغداد واسمه ما صنفه في مكة وبغداد واليمن وهذه الأمور كلها في مصر يعتبر القديم، وما صنفه وهو من كتبه الأمالي والحجة، وما صنفه ورواته أحمد بن حنبل وأبو ثور والزعفراني والكرابيسي هؤلاء القدامى وابن راهوي، والمذهب الجديد ما صنفه في ما قاله في مصر أيضا إفتاءً أو تأليفاً إفتاءً أو تأليفاً أو تدريساً أيوة أو إملاءً ما قاله، فهو مذهبه الجديد. ومن رواته المزني والربيع المرادي والربيع الجيزي والبويطي ومحمد عبد الله بن عبد الحكم وحرمل، هؤلاء كلهم من الجديد. وكتبه الأم والمختصر أيوة والبويطي حرملة، نعم هذا كله من الجديد. نعم. المراد بالقديم ما صنفه الشافعي رضي الله عنه بغداد واسمه كتاب الحجة الذي رواه عنه الحسن بن محمد الزعفراني. وقد رجع عنه الشافعي مصر وغسل كتبه فيه وقال ليس كله لا، وقال ليس في حل من روى عني القول القديم. نعم. قال الإمام في باب القول القديم الذي رجع عنه يعني، لكن في بعضها ما رجع عنه. نعم. قال الإمام في باب الآنية من النهاية معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي، ولذلك أورد ثلاث فقط، أورد ثلاث مسائل فقط لصاحب النهاية. قال الإمام في باب الآنية من النهاية معتقدي الأقوال، معتقدي أن الأقوال القديمة ليست، معتقدي يعني أنا أرى أنه ليست من مذهب الشافعي شيء. معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت، لأنه جزم في الجديد بخلافها والمرجوع عنه لا يكون مذهبا للراجع. وهذا يقتضي أن المرجوع عنه في القديم هو ما جزم بخلافه في الجديد، وبذلك صرح النووي وقال أما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض تلك المسألة فيه فإنه مذهب، نعم فإنه مذهب الشافعي واعتقاده ويعمل به ويفتى عليه، فإنه قاله ولم يرجع عنه. وإطلاقهم أن القديم مرجوع عنه ولا عمل به إنما هو بالنظر إلى الغالب انتهى، ذكره العلائي في قواعده. نعم. وقال أيضا لا ينبغي للمقلد مذهب الشافعي أن ينسب القول القديم إليه، ولا لمن يسأله عن مذهبه أن يفتي به لصحة رجوعه عنه ومخالفته إياه في الجديد، بل ينظر في ذلك القول، فإن كان موافقا لقواعد الجديد عمل به. لا ليس أي أحد يأتي ويفتي ويقول القديم كذا والجديد كذا، وإنما شخص متعمق في المذهب القديم والمذهب الجديد ويعرف أصول المذهب وأقوال الأصحاب والنصوص الشافعي والأصحاب أيضا مثل أشباه بالنظائر، فله الحق وإلا ما يستطيع. ليس كل واحد يوم يرجع. نعم. ف... فإن كان موافقا لقواعد الجديد عمل به لا لذاته بل لاقتضاء قواعد الجديد إياه، أو دل عليه حديث صحيح مع قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقوله أيضا كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وبذا عمل كثير من أصحابنا، فكان من ظفر منها بحديث ومذهب الشافعي بخلافه عمل بالحديث، ولم يتفق ذلك إلا نادرا. أيوة، ولذلك أبو الوليد النسابوري قال صح حديث أفطر الحاجب المحجوب وهو مذهب الشافعي وبه أقول، فردوا عليه قالوا الشافعي صح هذا الحديث وعلم يعمل به، ما كان ينتظر منك أن صحح، وقد صحح ولم يعمل به لأنه منسوخ، حديث منسوخ. نعم. وليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل، يسوغ له أن يستقل بالعمل ما رآه من الحديث، لأنه قد يكون الشافعي اطلع على هذا الحديث وتركه عمدا على علم منه بصحته. صحيح. لمانع اطلع عليه وخفي على غيره، كما قال أبو الوليد موسى بن أبي الجارود روي عن الشافعي أنه قال إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وقلت قولا بخلافه فإني راجع عنه قال قائل بذلك، قال أبو الوليد وقد صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فرد على أبي الوليد بأن الشافعي تركه مع صحته لكونه منسوخا عنده وقد بينه، والله أعلم. وتم ما قصدناه إلى هنا، عسى بفضله يرحمنا إلى هنا ويحسن لنا الختام على كلمة الإسلام، والموت بجوار سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أمنا علينا بإتمام هذا الكتاب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتحنا فتوى العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتحنا فتوى العارفين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا العلم النافع والإخلاص فيه والعمل فيه والإخلاص فيه والقبول فيه، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. وقد أجزتك وأجزت كل من سمع هذا عن شيخي الشيخ عبد الله سعيد اللحجي، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.